أرجو بيان حكم التحية العسكرية. هل تقول وإذا كان إنسان عسكريا ويعاقب على عدم إعطاء التحية، هل على من يعطي هذه التحية إليه؟ فلا أعتقد أنه لا للمسلمين أن يتأول وهي أنواع من الصلاة، بل ينبغي له أن يتحيى ويسألوا ما شرعه الله الرسول من الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يدعو عليهم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم إذا أحد يزيد يتدعم عن كذا حال وكذا أو كذا سنة. أما التحية العسكرية أو غير العسكرية، كل جميع التحيات التي توردها عن الكفار وجعل الدورة غير الشرع، والواجب تركها، هذا هو الأصل. ولا ينبغي للمسلمين أن يأخذوا عن عدوهم شيئا من الأمور التي تضرهم. أما الأمور المباحة من أعاد تنزع أدوات حربية تنزع فهي مكتوبة ويستفاد منها. أما الذي شرعه الله لا نغيره لأجل أداته، لا، فالمدارس في شرع الله تنفع في الدفاع أو في الحرس أو في أي مكان، على الحرس على العسكري وعلى النار أن يرضى بأمر الله ويرضى بسلام الله بشرع سبحانه وتعالى. فإذا جاء الله والسلام عليكم يقول الله عليكم السلام الله ويمر عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيجب أن يرضى بأمر الله، يجب أن يرضى بهذا الشيء، ولا يجوز له التعلق ولا إقرار منه كما قالوا السلام عليكم. الله المستعان.